السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل كوانزا ليو درس ليو كنا مسألة mpaka tuieleze ambao wameambatana na darasa iliyopita, hususan wengi wameuliza na hatukupata kueleza kwa sababu ya wakati umekwisha na nafasi ya maswali hatukutoa darasa iliyopita ya Jumapili kuhusu as-salat qa'idan, kuswali kwa kukaa al-kursi. Tulitaja kwamba namna gani mwenye kusali kwa kiti yushir isharatan yumi bi ra'si na sujuda taifanya akhfad min ruku'ihi, zaidi ya ruku'u kidogo, wa huwa qa'id. Suala ikaja kwamba je, kayfiyat as-sala 'ala al-kursi, namna gani atasali akiwa kwenye kiti, namna gani atasali akiwa kwenye kitu hususan fi sufuf, kwenye sufuf. Awalan alulama yakulun, kwanza yambaghi an yukhaffafa alkursi, kiti akitakani kiwe kikubwa kipana. Ala ma yambaghi, yani yukhaffaf qadra istita'a, kama kile pale kizuri kile cha chuma, mithla hadha. هي حتى ما في تكليف في حملها ولا ألف ما يقطع الصف كثيرا هكيك لمانيا مكوبا. وأولا يقولون الأولى أن يكون الكرسي خفيف كوانزا، ثم بعد ذلك نمنا كفان يصف نكيت يختلف باختلاف حال المريض علماء سمعين، يعني إذا تفوتيانا نقول مقونجو نوتوميك لكيت kwa sababu kuna hali mbili. Ni imma hawezi kusimama kabisa min awali sala ila akhiri, muqad, huyu atafanya saf na mabega yake, na mabega yake sio magoti yake, wazi. Yani mabega yake yatalingana na mwili wa watu, ina maana kiti kitakuja mbele, wazi. Ina maana kiti na miguu itatokea mbele, kwa sababu hawezi kusimama min awali sala ila akhiri, ni qaid, wazi. Kwa hiyo ataleta kiti chake hapa, itakuwa musafatu saf bijasadi, mwili wake yeye na mwili wenye kusali sawa sawa, sema tu yeye atazidia pande ya mbele kwa sababu hawezi kusimama wala taharak. Hadi alhal alula. Alhala athania ni yule mgonjwa ambaye kwamba aweza kusimama takbirat ihram akasimama na qiyam, lakini ruku'u na sujudi ndio shida. Akitaka ruku'u anakaa, thumma yushiru ishara, akitaka sujudi anashiria, lakini qira'a sha imam qiyam yusimama. Huyu ni mgonjwa aina ya pili. Sasa huyu ulama asema madamu aweza kusimama, madamu aweza kusimama afanye saf kama kawaida na kiti chake kitakuwa nyuma taban, eh, akisimama safu kama kawaida kiti kitakuja nyuma, wazi. طيب pindi anapotaka kuruku mpaka akae, sio hawezi, au sujud, atavuta kiti chake mbele thumma yaqa. Sasa atavuta kiti chake mbele kwa sasa na watu, thumma yajlis, thumma yushir kwenye ruku, thumma yushir kwenye sujud. Imamu akisimama rak'a pili atarudi tena nyuma, tarudisha nyuma kiti, yusawi maa nnas idha raka ala sajad atafuta mbele, wa hakadha kala ahli ilmi, hadhi haraka muhtaja, hii ni haraka inayohitajika kwenye sala, wala haraja fi hadha. Lakini akiwa hawezi kuvutavuta, khalas bas yusalli ala hali ma fishka, ma yukallifu Allah nas faradha ya kwamba mimi naweza kusimama temwa kukaa na kaa na ruku, lakini siwezi haraka saa yote kwenda na kurudisha, mastati tanisumbua, bas kuli khalas ijlis, ijlis kalmuqad, kama ule anayesali hali ya kwanza, من أول الصلاة إلى آخر تكيك كتب لي لأن هذه حاجة ولا حرج في هذا واضح إذن رحال بيلي نزداد أهل العلم كون الصلاة على الكرسي نا في الغالب كيتك كيون كما كيل خفيف حتى وكيل تنيوما ما يؤذي كثيرا ما يؤذي كثيرا لكن مع ذلك كما في أحد يتأذى تكيفوت وتكيسحب ميله تكون ترودي كون حاليك وكويدة ثم بعد ذلك اسمام الركعة الثانية تصف مع الجسد لأن التسوية في الصلاة مستحبة جدا يكاد يكون وجوب بل حتى بعض العلماء يجيبونه فهي ضرورة جدا واضح مدام نايم يزك اسمام أولا يفعل كذا فزار بقي المسألة الثانية ambao pia ameuliza ni kwamba je kuna baadhi ya misikiti viti huwekwa kona fulani ya msikiti vote ima pande hii au pande hii au misikiti nyingine nyuma kwa hivyo anayeswali kwenye viti vote atakuwa ana safu nyuma kule au upande huu wa msikiti yafaluna kidha sasa wengine wanauliza je haifai wenye kuswali kwa kiti kuswali kwenye sufufu baina nas kwani au mvipi la si masala haifai si masala haifai yani mwenye kiti aweza kuswali safu hapa hapa hapa la haraja hakuna ahadi katika ulama sema yahrum ni lazima au ni haramu ya kuswali baina la ma ahad qala hadha lakini wengi katika ulama wanapendekeza ay yakunu fi jiha حتى لا يتأذى الناس أن يكون إما هوكو أو بندهي أو خلف لا حرج في هذا حتى إكوا حق شكانا صفوف ولو لم يتصل الصفوف لكن يرى الصفوف يسمع الإمام قالوا هذا لا حرج إن هذه حاجة خصوصا مسكيتو كيو ميدوغو كما هي هذا مسجد كبير خلي هذا حال آخر لكن مسكيت ميدوغو ميدوغو كما هي يقول أهل العلم أن يكون في جهة أو بندهية كشوطة أو أكلية أما في الوراء كما بعض المساجد وأنا سيما هنا حرج طيب من لازمة؟ لا سلازمة لكن ومن بندكي زهيفة من باب رفع الحرج على الناس خصوصا إكيوة تقوى حابة مثلا بعض علماء سيما وين داك سببي شاتا كوكاتا صاف متوكي وانا كيت نيوما كيبية كلا موجة تكسر نيوما كيت يقول أح أتندزان كولي أحبا كنا كيت fayuaddi ila qat' as-saff wenda kabakia pengo pale mpaka tafuta mtu anaweza kuvumilia ile hali tena jipatike pale fayushawish ala an-nas ndo maana ahli al-ilm sema wao pande hii au pande hii nyingine msikiti au wara la min bab al-wujub lakini min bab raf' al-haraj ala an-nas ba'd an-nas yata'adhawn an hadha wadih ba'd watu udhika vitu muntashira safu pande hii safu pande hii safu pande فمثل هذا بلا شك قد يتأذى فيه الناس لذلك علماء سما وكيجيبانغا بانديموجا هيفي خصوصا من الجهة لا حرج في هذا هذا أولى لكن سي حرام وكصالب يا بين الصفوف ما يحرم نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا نعم الصلاة في النعال الصلاة في النعال كصالي إكيوا أمذافيات ما حكمه يعني ما حكمه يجوز ولا ما يجوز أسمى الشيخ رحمه الله ويجوز له أن يقف حافيا يعني للصلاة يجوز كمن يقصالي أصالي أكيو حافيا يعني هنا فياته أكيو مفوا فياته يجوز كما يجوز له أن يصلي منتعلا كما فيل فيل يجوز كمن يقصالي قصالي أكيو مفوا فياته hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm kulingana na adilla lidhalik ittafaqa al ulama kwamba yajuzu lil musalli rajulan kana aw imra'a yoyote anayesali sawa sawa ni mwanamume au mwanamke فرضا أو نفلا نساسا يون صلاة فراضي أو صلاة سنة يجوز الصلاة كحال ذات ميل أن يصلي حافيا أو يصلي لابسا عليه ذات حال ميلي يجوز لحديث عمرو بن شعيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أسماء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا هكذا يقول عمرو رضي الله عنه رأيت نممونا نتومي عليه الصلاة والسلام يصلي حافيا نممونا مرنجين نصالي هنا فيات ومنتعلا نبيان شمونا كصالي كونا فيات كيف زدت حلمي لما صحابة وكنكو زدت حلمي لما صحابة وكنكو فيلا فيلا اي حديث اخرجه ابو داود وابن ماجه خرج أبو داود بن ماجة وصححه الألباني وقد سئل أنس سئل أنس بن مالك وصحابة متومي عليه الصلاة والسلام أليوليزو أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه سؤال أليوليزو أنس رضي الله عنه يه أليكو متومي صلى الله عليه وسلم أكصال نبياته قال نعم قال نعم رواه البخاري حديث البخاري في صحيح قال نعم أكثبتيش صحابة واكي أنس أمبالك واكي متوميكي متومي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فيعرف أحوال أنا جيو أحوال إذا متومي عليه الصلاة والسلام ساسوا فيلا فيلا مكوجة حديث أبي هريرة أسيما متومي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليلبسن عليه إذا صلى أحدكم فليلبسن عليه أكصال مجوين نفاي في أتفاك نفاي في أتفاك أو يخلعهما أو أفيفوه أو أفيفوه يتمويل أكرام ريش أفاي أما أفيفوه أو يخلعهما بين رجليه au avivue akiwa ndani ya sala aweza kuzivua viatu vyake lakini aviweke baina ya miguu yake kwa nini la yu'dhi bihima ghaira ila simudhi anayeswali ubavuni wake rawa ibn khuzaimah ibn hibban wa kathir min al-athar zilikuja kwenye as-salat fi na lakini al-ulama al-an ikhtalafu je hal as-salat fi an-ni'al sunnah مستحبة أم مباح أم شيء مباح فهذا فيه خلاف بين أهل العلم قولا بعض علماء نسمى لا هنا إباحة نرهوس شريعة يعني يجوز مباح مباح كوفافيات وبيندو نبصال كيف سيجام ولا كوبدك يزوا يعني لكن كصديف ومصالي نفيات وصعب وبعض العلماء يقول لا هذه سنة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها قال فليلبس وقسم لا هي سنة مستحبة وسبب أنتم صلى الله عليه وسلم ندب إليها اللي تويت تفاني يعني استحبة علينا اللي تبندك زيا تفاني اللي تبندك زيا تفاني وهذا هو الأقرب والله أعلم أن الصلاة في النعال سنة مستحبة سنة مستحبة هذا القول أقرب وأقوى هذا القول أقرب وأقوى كونيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسباب متومي عليه الصلاة والسلام السميفي خالف اليهود خالف اليهود وخلفين ما يهودي وخالفوني ما يهودي يعني مصفنا لنا وين جنبهين ليبي فإنهم لا يصلون في نعالهم وسباب ما يهودي هو صالي وكيونا فيات سسنين المهمم وخليف ما مريش أنا متومت وخليف وخليف فيه نكفى وسباب التعليل لو تجعوا حديثي فإنهم لا يصلون وهو هو صالي وفيات هذا التعليل كيف سيسي تكتاك وخليف نكصالينا فيات أواه أبو داود وصححه الألباني فهذا الحديث يدل على أنه يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك، ومخالفة اليهود مصلحة مطلوبة، ليس كذلك؟ مطلوبة، بل من أصول الدين المخالفة لأهل الكتاب. هذا يدل على أن الصلاة يونيش وازي موجك موجك وانبع الصلاة في النعال سنة مستحبة إن أمكن كيزي كان بورة قبل يكصالي يشرع أن تنظر وتزامك ياتوشاك كيكونا أذى أما كينا وشاف قبل صلاة كما البكوجة في حديث أبي سعيد في الصحيح والقصة مشهورة تونا على صلى الله عليه وسلم كان بيفوه كتكت يصالة. طيب تفضل. قال رحمه الله: والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. نعم. أساس إخاء قتالية ما الأفضل؟ منكم بها حال ذات ميل يفا كصالك وهنا فياتو نكصالك ومفا. طيب وإذا كوليزا ما الأفضل؟ بورا ساساني كصالك ومفا فياتو أو كصالك وهنا ما الأفضل؟ أسمع الأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا. بورا نمرنجين يصلي نفياتو نمرنجين يصلي بيلا يندو بورا كونين يسمع حسب ما تيسر له كلنغانا نحلياك الفو وسهل كما نيوسهالي نكوفو فياتو سهيو فو وصال كما وسهالي كواكو نكوفا فاو سهالي وسيزفو. واضح؟ يعني ومنجي كوني صلاة hauna viatu aina haja au atakusali hauna viatu aina haja utakallaf tafte viatu tafte viatu tauvai ndio uswali alashan tatbiq sunna la aina haja haya atakalluf au umeingia ndani ya sala tayari umevaa viatu Allahu akbar tayari una viatu ahmara ukaona ya nini mbona watu wataswata tantoe na viatu eh aina haja kutakallaf kuvaa wala kutakallaf kuvua as-sunna ma tayassar lilio sahali kwako ndio utafanya. Hii ndio alivyosema Sheikh rahimahullah. Fala yatakallaf lubsahuma, ikiwa hana viatu asivae viatu kwa ajili ya kwenda kuswali, wala khalahuma, wala asivue viatu kwa ajili ya kuswali pia. Kwa hivyo as-sunna an takuna ala halik, ile hali swali imekukuta na ile hali uko swali. Ikiwa swali imekukuta na uvae viatu, swali na viatu vako. Ikiwa swali imekukuta hauna viatu, swali bila viatu. Hii ndio bora. لا يتكلف الإنسان أحد الأمرين وسيكلفيش موجة كتيكا جنبهي. ثم قال كيشا كسيما إلا لأمر عارض، إلا لأمر عارض إسبقوا لزوك جنبه هكو الترجي جنبه المكوجة غفلة نهي تياري أمفافيات يوم ونان يصالة na amevaa viatu likazuka jambo arif kwa juu likazuka jambo lingine, sasa hapo ikasababisha utoe viatu, basi hapo utatoa kwa sababu haukotoa bila sababu, umetoa kwa sababu ya jambo limetokea. Wazi? Kwa mfano umesali ala ardh, umevua viatu ukikanyaga mchanga harara hakufanyiki kitu shitafal ah hapa tatakallaf al-lubs lana ma tawaqa'at sikujua ardhi ni moto namna hiyo kusaliki sio tarudi uvae viatu usali tarudi uvae viatu usali au kuna kitu kwenye kiatu yuudhi nnas umekanyaga uchafu wewe huenda utamuudhi aliyesujudu nyuma yako huenda ukahisi hivyo hapo tatakallaf uzitoe تتكلف زفوه كسب لشيء عارض فس أو مكانيجا نجاسة فأحسست كسكي حروف نجاسة فخلعت زوتي زين أسباب عوارض وتوكيا زك كفانيا ساسا هابو وتفوه كياتو حتى كما نداني يصالة حتى كما نداني يصالة عندو تزفوه فياتو. طيب بعد كزفوه فياتو الآن منجيكم يصالة فيلا فيلا علماء وتجيك كسبابه ya kumfanya utoe viatu fi sala hususan ikipelekea taalimu nnas pia katika sababu atakuwafundisha watu فخلعت النعال وكونيشا ميغوي كيفيبي او اسمامي فيبي او غيره واوني ميغوي yako ilivo hii pia katika sababu ulama huenda utaja wengine kuhusu kuvua viatu lihaja au liarif sasa umehitajika kuzivua al-an tusallun fil jamaa au na mwenzako al-an hasala arif imekuja sababu ni utoe viatu fin tadhuha ushatoa na wewe uko ndani ya sala sasa utazeeka wapi سكليزا سماجة شيخ نعم قال رحمه الله وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكشا كزفوا فياتو في الصلاة كنا نمنا كزيوك بلا كوذمت وكزفوا فلا يضعهما عن يمينه usiziweke kuliani kwako pande ya yamin pande ya kulia usiziweke wa inma an yasarihi utaziweka kushotoni wakati gani utaziweka kwenye kushoto idha lam yakun an yasarihi ahadun yusalli ikiwa pia upofuno wako kushoto hakuna mtu mwenye kuswali lakini upande wako kushoto pia kwa kuna mtu wa illa ikiwa kuna mtu upande wa kushoto wadhaahuma baina rijlai pale uliposimama utaziweka chini ya miguu yako hii ndio inavyotakana kwenye kuswali ufanye usimuudhi yoyote na hivi ndivyo hadithi ilivyokuja tayeb kwa nini mwenye kuswali asiweke viatu vyake ala yamin kwa nini lianna almalaika tusallun على ما يامن الصفوف الملائكة تصلون تصلي الملائكة تصلي على ما يامن كيبو كيزيويكا وپاندوا كوليا ويامينياكو سي أدابو ونوانيشا لملائكة ليس من الأدب ليس من الأدب لأن هؤلاء عباد مكرمون مقربون عند الله ويزكوا كيافياتهم ليس من الأدب في شيء فيلا فيلا هفايكو زيكا مبلياكو kwa nini ufai kuzeeka mbele yako eh sujud na lianna baina yaday rabbih kama mtume alayhi salatu wasallam idha qama ar-rajul yusalli qama baina yaday rabbih yunaji ukizeeka mbele yako hapo umemkabili mola wako hadha laysa min al-adab aslan min bab yawla sasa ilobakia ni kushoto na kushoto kukiwa wanadamu wenzako pia wasali pia usiziweke. Kwa hivyo huko utakuwa umewaheshimu malaika huko banu Adam wengine. Sasa ishe hal wa chini ya miguu yako baina miguu yako miwili ziweke katikati. Hakadha sunna jaat. Tumeelewana. Liqawlihi alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam asema idha salla ahadukum akisali mmoja wenu fala yadhana alayhi an yaminihi asiweke viatu vyake upande wa kuliani kwake wala yasarihi wala kushotoni kwake fatakunu an yamini ghairihi ukiziweka kuliani kwako zitakuwa kuliani kwa mwingine yamini kwa mwingine nani fatakunu an yamini ghairihi mimi zeka kuliani hapa itakuwa yamini ya nani mwingine aliyoko huko na almalaika wa nnas liga almalaika wa nnas yoyote tayasali upande huu wazi limadha lianna hadha aljanib hata kama sisi hatuoni sali fihi almalaika thumma qala illa alla yakuna an yasarihi ahad illa alla yakuna an yasari ahad isipokuwa kukiwa hakuna upande kushoto mtu kwa hivyo huku hata kama kuna banu Adam si malaika hata banu Adam wakiwa huku kufai kuweka sawa naam illa alla yakuna an yasarihi ahad waliyadhahuma baina rijlai aziweke kwenye miguu yake kwa hivyo sawa kwenye kuliani kwako ukiwa kuna swali watu ikiwa hakuna watu kuna malaika pia unaswali kushotoni kwako hakadha ikiwa kuna watu usiweke kukiwa hakuna watu ndio utaweka sasa kushotoni la wako watu baina yadayk rawahu abu daud وصححه الألباني. vile vile katika asbab ulama hutaja uvue viatu idha kana fil masjid firashun, idha kana fil masjid firashun wa yataadha bin alayki, ikiwa msikitini kumetandikwa firasha kama msikiti yetu sasa hizi ina matandiko kama haya na mafirasha na mazulia, ikiwa kuna hali kama hiyo hapo wajaba khal'uhuma. Mahusun na gali yejib utoe. Hapo yejib utoe. Limadha? Kwa sababu ukitoka na viatu inje ukaingia nazo mpaka ndani, awalan tuudhi nnas man yusalli, tuudhihim wala yakusali pamoja nayo. Thaniyan fihi idha'at almal, warrasul alayhi salatu wasallam naha an idha'at almal wa qila wa qala wa ghayr dhalik. Hadhi mal hadha ama imeokotwa hii, هذا مال صرف في هذا في دفع متلوما بني مingi hii uje ungie tena viatu kanyage gulu sunna. هذا من خفة العقل بلا شك. ما يقول أحد من العلماء إن سنة أن تضيع الفرش وتضيع أموال الناس. أنا ولم تقول لا تزوج كيف يحس في قلبه الناس اللي يصلون معك وتن وصالح هم تبون أنا فني في استنكرونها تبع استنكرونها تماما. لذلك العاقل ينظر المكان مناسب غير مناسب. موجود مساجد أخرى في القرى وتنجينا فيها هذا لا حرج ما في إشكال، لكن مساجد المدن وفي فرائش غالية متنديك ومسكتين نظيفة كل واحد يشوف انجينا فيها استنكار هناك الخلق. هذا من السنة الصلاة. لا هو هكو جوا هكو نفق يكويك سنة مع الفاكي. أخطأه التوفيق. Na mara nyingi hali kama hizi huleta balbala msikitini na fujo. Sasa ilmu gani yaguluna sasa ilmu gani kidha stakiruna hata na manhaji yenyewe kuifuata wahucha. Limadha? Lenu jabil bil quwa wal unf. Na faja an-nas bi shay gharib indahum. Wazih? Hawaelewi watu. Ma anna al-ulama yuharrimuna yaqul hadha idha'atul mal. Hii mara moja kila mmoja kingia na viatu wafikiri litakai ile mwaka alimalize mtatoa mtu mwingine halitakai kutadhi'a al-amwal kila mara fama yajuz hadha. Hii pia ulama wasema ma yajuz lianna fihi idha' lilfurush wa kadhalika idha' alqulub almu'minin. Alan watu wengi hapa hawajajua hawaelewi kwamba as-salatu fil ni'al min mustahab min sunna almustahab. Mimi ningie hapa na viatu vangu nitoka kule جيت نسوان استنكرون الناس وما يستنكرون استنكرون. لذلك علماء سماء إذا رأى إذاء قلوب الناس إذا رأى إذاء قلوب الناس يترك الصلاة في النعال حتى يعلمهم حتى يعلمهم. وهذا من الفقه. هذه حقيقة الفقه تراعي مصالح الناس تراعي مشاعر الناس. Hakuna masala kwamba wewe utabikishe tu ahkam sharia mufajaat kidha fatunaffir an-nas fatunaffir an-nas. Lidhalika mtume alayhi salatu wasallam qala dhata yawm inna minkum munaffirin lamma akhta'a mu'adhra dhana alis kadhalika qala inna minkum munaffirin. Alaysa tulu al-qiyam mustahabba fi salah? Mustahabba wadih kila mtu anafahamu anna tulu al-qiyam mustahabba fi salah. لكن لما فعل مراد ذلك قال النبي إن منكم منفرين كنا واتو هابا ميونغوني مينو ونطبقش السنة وكوكي يكي بيزا وينجين سأسي لسنة يتبكي أكواكي تسكزوت هاي كوي ما نيكي تطبقش واتو كمبيا ما يراعي الناس حتى كبكي أي بكي أكي تقول ما يراعي الناس. لا ليس المصلح كذلك. ينظر أحوال الناس الناس وكي هوانا استيعاب يكو بيبا مسائل كمال ألف الجنبولين سيلا واجيبو قال لكم لا فراغ هسه هل ياتيك خلاص. لكن المساله استحباب والسنه يترك لين خوف وقوع مفسده اعظم كلكم مفسده كفانيا كواتا الى السنه. المفسده في تركك هذه السنه اخف كلكم مفسده يترتب على ذلك ام تنفير الناس مباشره من المسجد وتفعل ليفه سيف ذلك اصالي حافيا واجتمع الناس كلكم صلي هيفه فينفرون وكل أحد يتكسل نعي علشان لابس. لكن هذه المسائل ينقلوا أحوال الناس يفهموا وأوساط الطلاب لا حرج كن يكون أوساط الطلاب والعلم كلهم فاهمون. نما دام ذلك هيوذي زلية هيهريبو فلا حرج في هذا أو خصوصا ممين دا سفاري ممين دا سفاري سنجين سانا وتوكيهيب ممين دا سفاري مكشوك مال الأرض مصلون تصالي تنبيه تفين ما تكلف إنسان التويكيات واضح نعم هذه أحوال علماء في وزتاجة مسألة هاي تشكون أيها المنبر فوبي ها تشكوه صلاة على المنبر هاي تشكوه الصلاة على المنبر لا تشكوه تفضل قال رحمه الله الصلاة على المنبر وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى نعم الصلاة على المنبر الصلاة على المنبر يعني شيخ الذي حكم يقصالي يوي منبر أسيب تجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر يجوز سنجين إمام قصالي كوني سهيم يجوي مينوك نمام مواكي يكوى جوي مام مواكي مكان مرتفع كالمنبر كما منبر كيبان منبر تقوى جوي نمام مواكوشين لكن هي سي جواز مطلقة إيش قال لتعليم الناس إذا كان في حاجة تعليم الناس حتى يرى الناس صلاتك حتى يرى الناس صلاتك كيكون حاجة تعليم فلا حرج في هذا كصالي كوني منبر كيشا كيليزيا كيفية نمنا يا كصالي كوني منبر تصالي فيبي قال فيكبر أتلت تكبيرة الإحرام يعني تحرمية صلاة ويقرأ ويركع وهو عليه ألف تركو أكيو كوني منبر بعد sasa kitaka kusujudu utafanya vipi qala thumma yanzilu alqahqara kisha tarudi kinyume kinyume atasongea arudi kwa nyuma mpaka aguse ardhi hatta yatamakkana min as-sujudi ala ardh mpaka asujudi kwenye ardhi fi asli al-minbar yani katikati ya minbar asishuke tena akasujudu upande huko wa minbar au upande huko minbar kisha kwanza tena kuingia tena hivi ah sujudu mubashara kwenye asli al-minbar yani chini yake tu pale usishuke pale ukaenda kusujudu pande ya mimbari ya huku au pande ya mimbari ya kushoto kisha ukazunguka tena ukapanda tena la hada kun haraka shadida wazi tasujudu pale tu kwenye asl mimbar thumma yaud kisha urudi upande tena juu usome urukuu juu ya mimbar thumma utakusujudu ushuke tena wa hakadha fayasna fi rak'ati al-ukhra kama yasna fi rak'ati al-ula ufanye kwenye raka zingine kama raka ya kwanza qala al-ulama al-asl أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين هذا الأصل نمكروه إمام قصلي جو مأموما شين نمكروه إمام قواجو يا مأموما هاكي هذا الأصل في الشريعة ما حكم الصلاة الإمام مرتفع على المأمومين مكروه مكروه عند جمهور أهل العلم قنيني لما جاء عن عمار بن ياسر نكوجه هي رواية حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه تقدم ليصلي بالناس على دكان على دكان عمار بن ياسر سكموجة أدي تنقليها كما إمام أنا وصلي شوات نيكو على دكان الدكان المكان المرتفع المكان المرتفع جاء في حديث جابر في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد يعلم الناس فسما صحابة نمهرمية سنمتم ونونا واتوا كيجا وبتتابوا أين رسول الله أمبيه هو ينكاتش أتفوت هونكام جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بيمتومي لو صنعنا لك دكانا تجلس إليه لو صنعنا لك دكانا يعني كما كيتي أو كيتو تجلس إليه حتى يراك الناس كما بيراي واضح هنا معنى دكان يعني مكان مرتفع تجلس إليه ساسنا عمار أكصالي سهيم وأرضي إنكما يأكو جو تشيني ومأموم أكو تشينيكي أكصالي هيفو والناس أسفل من نوات مأمومين وأكو تشينيكي يأمي أكو جو كدوغ كليكو واو فتقدم حذيفة دنيا صالة دنيا صالة حذيفة رضي الله عنه لكوان يماكي كجنبيلي فأخذ بيدي فأخذ على يديه كم تشكوى إمام وأبواني عمار فأخذ على يدي كم فوتا نيوما أخذ على يدي فاتبعه عمار عمار كيونا متوا من فوتا مكونا نمسنجيش نيوما إمام وكشندانا أكارودي نيوما حتى أنزله حذيفة فقا حذيفة كم وكتشين أكار قصاصا نما مماكي نوكو نندليا قصال فلما فرغ البوماليزا قصالي عمار من صلاته قال له حذيفة حذيفة كم انبيا ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو جسكي نينو لم تومي صلى الله عليه وسلم إذا أما الرجل القوم أنتو أكي وانغوز واتو كني صالة وإمام فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم أسيوكو لإمام mahali juu kuliko wale maamuma wake. Hukusikia hiyo hadithi? Eh? Idha amma ar-rajulu al-qauma fala yaqum fi makanin arfa'a min maqamihim. Asiweko sehemu kubwa kuliko yani imamu asiwe juu kuliko maamuma. Hukusikia hiyo habari? Qala Ammar akamwambia lidhalika tabatuk. Nimesikia lakini kama nilikumsahau. Ndio mubashara uliponishika mkono nikaikumbuka hiyo hadithi. Na ndio maana sikushindana. اتبعتك لكفواتا نقرد نيوما قلت لكم كما أمسهاو قلت لكم كما أمسهاو كما لذلك اتبعتك لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي بين البنشيك مكون من سيكو شنانا مباشرة ليكبوك همانين وبعدين انكتك ليزا رواه أبو داود حديثا من فكية إمام أبو داود واضح قلت الأصل نمكروه إمامك وجو ماموما شين في الصلاة هذا الأصل لكن يستثنى بعض الأحوال علماء من فوى حال فلان يتولوا كوني كراها كما حاليجاني إذا كان ارتفاعه لمصلحة إكي وكواجو إمام كنا مصلحة لمصلحة تعليم الناس يأتاك صالي واتفهموني صالي ذي ساسا يأني إمام وانا وصليشا أكصالي يوى منبر ما موما كوشيني علشان واتفهموني صلاك فلا حرج في هذا وتوني صلاه yake na hapa maamumu yajuzu amwangalie imam lilmaslaha pia sio kuangalia chini wakati wa sujuda amwangalie imam anavosali hatta yataallama min salatihi wazi naam kwa nini kufanya hivyo li fi'li nabi sallallahu alayhi wasallam حيث صلى على المنبر mekuja fi sahih anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kabbara wa huwa ala al-minbar alihirimia sala na yuko juu ya minbar وركع وهو على المنبر أكركو يكوجو يمنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر كيش أكرودي أكشوك تشيني أكسجود كوني أرض أمباني تشيني يمنبر ثم عاد كيش أكرودي أكبنتين يعني أكصالتين كما هيدا فلما فرغ من صلاته البوماليزة كصال تومي عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس أليوكي واتو كوانبيا يا أيها الناس يعني واتو إنما صنعت هذا mimi nimefanya hivi yani misali juu leo na nyinyi mko chini si kwamba sina sababu yani niko na malengo nimefanya kusudi yani sikusahau إنما صنعت هذا nimefanya hivi litatamu bi kwanza munifuate bado mimi ni imamu wenu walitaallamu salati na musome صلاة يانغو واضح ففي هذا لا حرج رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم الحالة الثانية حالة يبيلي ما يكون بس مكروه يمتولوا هينجي كوني كراها حالة يبيلي إذا كان الإمام مرتفعا مع بعض المأمومين سيبك ياك يعني ديو إمام نصليجو لكن يكون baadhi ya maamumu wakusali na yeye pengine safu ya kwanza au ya pili zibaki yao ndo ziko chini mungkin safu mbili za mwanzo ziko na yeye juu ya tatu ya nne ziko chini ikiwa imamu anasali na baadhi ya maamumin juu baadhi ya maamumin wako chini hapo hakuna karaha li anna al-karaha fil infirad karaha iko hali akipwekeka imam peke yake yeye ndio juu wengine wako chini هذا شوية فيه نوع من الكراهة. أما لو أتصالجون بعض الصفوف ألف الصفوف زنجين النزكوشيني ففي هذا لا حرج هكون كراهة خصوصا قد يكون النساء في الخلف قد يكون النساء والكوتشين خصوصا فلا حرج في هذا لأن الكراهة إكو كوني انفراد الإمام إمام وكيبوكيكا بكياك نما موما وكوتشين يبكياك نوكوجو هابو نيو كونو كراهة لكن الكراهة عند الحاجة تزول لا كراهة عند الحاجة والحاجة تعليم الناس كما تلفيلز إكو كونا حاجة مصلحة فلاني بس الكراهة تزول عند الحاجة إذن نفسهم أهل العلم أما كيو إمامنا بعض المامومين حكونا وبايا كصالي ولا حكونا كراهة يوتك وسبابه أمصالنا بعض يبيني كصالي واضح طيب نكتفي بهذا القدر لو تكميها إن شاء الله تعالى